هكذا هكذا هكذا ولا هكذا؟ زي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الشريعة الإسلامية أن منها الشرع المنزل ومنها الشرع المؤول ومنها الشرع المبدل. هناك مسألة مثارة وحصل حولها لغط وكلام فيستحسن أن نتناولها، ألا وهي مسألة التدرج في تطبيق الشريعة. هل تطبق دفعة واحدة؟ هل هناك سعة؟ ما قول الناس فيها وما الحق في هذه المسألة؟ أقول ابتداء، الناس في هذه المسألة ثلاثة فرقاء: فريق جنح للإفراط يريد أن يطبق الشريعة في يوم وليلة لا يراعي الممكن والقدرة والاستطاع، لا يقف. وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعونه وتكون فتنة فنفتن الناس في دينهم. هذا فقه، هذا فقه، هذا عمر بن عبد العزيز فقه نحن نستفيد منه، ونحن هذه الآثار السلفية السنية نستفيد منها، خاصة يعني في هذه المرحلة التي تعيشها الشعوب المسلمة ما بعد الثورات المباركة. انتقلت من مرحلة يعني كانت مرحلة مريضة بكل ما تعني هذه الكلمة، يسودها الجهل والظلم والطغيان والكفر، تعتيم، إرهاب، خوف، وبالتالي لا بد من أن نستعين بهذا الفقه، لا بد من أن يعني أن نستعين بهذا الفقه وأن نأخذ الناس خطوة خطوة، لكن بصدق بصدق. شوف أنا عندما يأتيني واحد أعرف أنه صادق وأعرف أنه يحب الشريعة ويحب الإسلام ويحب حكم الله، مخلص لدينه ولأمته ولعباد الله المؤمنين، مخلص وعما يعمل، لكن قصر في موضع ما استطاع أعذره نقيل عثرته. لماذا؟ لأنه يحب الله ورسوله. إذا شوف إذا تبين لكم أن شخصا يحب الله ورسوله وصادق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولبلاد المسلمين، ثم تعثر ثم كبى ثم عجز في نقيل عثرته، نحمسه نشجعه، ما نحبطه بتأخرت، لا اصبر علي، لا بأس إن شاء الله الحمد لله. لماذا؟ لأنه صادق الولاء صادق النية. لكن واحد يعني تظهر منه قرائن عديدة أنه يعني في قلبه شيء على الإسلام والمسلمين يعني غير صادق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ثم نراه يتزرع بالتدرج. هذا لو تأخر يوم واحد نقول له تأخرت، وين أنت؟ ليش ما تطبق الشريعة؟ لو تأخر يوم واحد، لو ساعة واحدة، وينك أنت؟ لماذا لا تفعل؟ أين أنت؟ سوف أفعل سوف أفعل، يضحك علينا. لماذا؟ ينبغي أن نكون فطنين نميز بين الفريق الأول والثاني، لأننا نعلم أنه يضمر العداوة غير صادق، يتخذ كلمة التدرج ذريعة. من 10 سنين 20 سنة بتملك لك تدرج، لك 20 سنة ما أهلك تنجز ولا حكم في شرع الله؟ 20 سنة هلك تدرج تدرج، ما حلك بقى تعمل لك شي خطوة؟ فتعلم أنه كذاب. فمثل هذا لا نعذره ولا نقيل عثرته. لماذا؟ لأننا نعلم سوء طويته. أما من علمنا أنه صادق نعينه ننصره نقيل عثرته نشجعه، ولو تأخر لو قصر قل لا عليك لا بأس إن شاء الله الجولة الثانية المرحلة القادمة أمضي، يعني نساعده نكون عونا له. لماذا؟ لأننا نعلم أنه صادق الولاء يحب الله ورسوله. من كان يحب الله ورسوله ما تخافوا عليه، ما تخافوا منه، ما تخافوا منه. كان في صحابي توسع قليلا لا بأس، يلقب اسمه عبد الله بن حمار، وكان يضحك الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعنى العامي أو اللهجة السامية دمه خفيف، ما أدري إذا مفهوم لديكم، دمه خفيف هكذا. فكان إذا رأه الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني يضحك. وكان هذا الصحابي الجليل يشرب الخمر، يا سبحان الله، فيجلد، وكان يضحك الحبيب فيجلد يروح يشرب خمر مرة ثانية، فيؤتى به فيجلد مرة ثالثة يشرب ويجلد وهكذا. فأحد الصحابة عصب قال لعنه الله، كم يجلد ثم يعود فيشرب الخمر، لعنه الله. هذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم، علما أن الحبيب في حديث عام قال لعن الله الخمر وشاربها وعصرها، تعرف 10 أصناف. ماذا قال له الحبيب؟ قال لا تلعن، إنه يحب الله ورسوله، عنده حسن تمنع من لحوق اللعن به. في لعن عام لعن الله، هذا لعن عام، لكن هذا المعين هذا الشخص عنده حسنة تمنع من لحوق هذا اللعن العام به، لا تلعن. لماذا؟ إنه يحب الله ورسوله، عنده حسن حلوي، حسن جميل تقيل العثرات، تمنع لحوق الوعيد به. فهذا الذي أردت أن أدلل عليه، من أدركنا أنه صادق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين ولبلاد المسلمين، فهذا نتأول له نقيل عثرته لو حصل نوع تقصير منه. كذلك يعني نحن في مرحلة الانتقال، هناك السقيم، هناك المريض، هناك الكثير، هناك الصحيح. فالصحيح لا ينبغي أن يستعلي على السقيم الملتزم، ما ينبغي شاف واحد مقصر يستعلي، ايه وانا انت ليش ما بتلتزم كويس؟ لا لا تنسى، انت كنت قبل سنة سنتين ربما كنت سقيما مثله. الشعوب الان خارجة من مرحلة تحتاج لمرحلة نقاح، هذا مرحلة يعني ترويض شوي شوي، وبالتالي لا بد من التدرج. نحن عم نحكي عن فقه التدرج، لا يمكن أن نحمل شعوب طالعة من حقبة 60-70 سنة محكومة بالإرهاب والخوف والجهل والتجهيل والكفر نقول لهم يلا تعالوا مباشرة، لا، نستعين بفقه عمر بن عبد العزيز والآيات، عندنا آثار، عندنا آيات، عندنا أدلة نستفيد منها، نستفيد منها، فلا نفتن الناس في دينهم. نعيد نذكر بجزئية نحن ذكرناها ربما في الدرس السابق، أن تطبيق الشريعة عام شامل لجميع الحياة، حتى لا يذهب للذهن أن تطبيق الشريعة مقصور على بعض الحدود الجنائية. يعني نحن إذا عجزنا عن تطبيق بعض الحدود الجنائية خلاص عجزنا عن تطبيق الشريعة، لا، الحدود الجنائية عجزت عنها، لكن لا يعني أن تقصر الشريعة على هذه الحدود. الشريعة شاملة لجميع سلوك الإنسان في حياته كلها، في بيته، في شارعه، في تجارته، في عمله، في مسجده، في تعامله مع عباد الله، في أداء الحقوق، حق الله، حق العباد، حق الزوج، حق الأبناء، حق المسلم، حق أخيك المجاهد، حق الشارع، حق الجار، حق الطريق، حق الحيوانات، كل هذه من الشريعة. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من الشريعة، إماطة الأذى عن الطريق من الشريعة. كونك تعجز عن إقامة حد من الحدود الجنائية هذا لا يعني أنه يسقط عنك ما تستطيع أن تقيمه. هذا الخطاب كما هو موجه للحكام من لهم يعني أمرهم نافذ فيه على مستوى السلطة والسلطان وإلى آخره، هو موجه أيضا لكل مسلم، كل مسلم يجب أن تطبق الشريعة في نفسك أولا وفيما تستطيع عليه. ما الذي يمنع أن تطبق الشريعة بينك في حياتك الزوجية مع أهلك؟ ما الذي يمنعك أن تطبق الشريعة في جوارك لجيرانك؟ أن لا تؤذي الجار، أن تحسن إلى جارك. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائطه أي شره. ما الذي يمنع أن تحيي الشريعة في بيعك وشرائك؟ ما الذي يمنع؟ كل منا ينبغي، لأنه هي المسألة كما قلنا لكم اتقوا الله ما استطعتم، كل منا الشعوب المسلمة كلها ينظر ماذا يستطيع أن يطبق من الشريعة، يطبق هذا المجال وهذا المجال وهذا المجال، يطبق، لا يعذر، لا يقول أنا بدي أنتظر الحاكم وانتظر السلطان وانتظر حتى تحكم، لا، أنت تستطيع أن تنجز هذا تنجزه، حتى لا نبقى نتغنى عن كلمة الشريعة الشريعة. لا بد من أن نروض أنفسنا نحن كأفراد كجماعات وكأحزاب أن نحكم في الشريعة. الشورى الشريعة ليش ما نعمل نحن الحق؟ أنه نفعل الشورى فيما بيننا، أحدنا ما حد يستشير ثاني، ينجز أعمال، يقوم بمشاريع كبيرة، وأحيانا أمور قرارات لها مصير أمة كلها تتأذى تتدمر، بيروح يعمل براسه، استشر إخوانك، استشر الناس، استشر ذوي العقل والفهم ممن تعرف. نحن ما عندنا أحياء لعمل الشورى. الشورى نحتاج أن نفعلها، نحتاج لآليات نفعلها، نحتاج أن نتكلم عنها كثيرا. الشورى هي من الشريعة، لماذا لا نفعلها؟ لا منتظرين الحاكم يجي يحكي بالشورى، يا أخي أنت احكي بالشورى، نحن نستشير فيما بيننا، نفعل لا نفعل، نذهب لا نذهب، نضرب لا نضرب، نعمل لا نعمل، نذهب هنا شورى، أمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. فالشاهد الذي أقوله كل منا فردا جماعة حزبا جمعية ينظر أن ماذا يستطيع أن نقدم ويحيي. هلا نحن مجلسنا عم نحيي الشريعة، جزء من الشريعة، طلب العلم من الشريعة، طلب العلم من الشريعة، إماطة الأذى من الطريق من الشريعة. بضع وسبعون شعبة، انظر ماذا تستطيع أن تحيي منها. بعضها قد تكون منوطة بالسلطان، أنا معك، بعضها قد لا أستطيع، لا أنا ولا أنت، أنا أعرف، نعرف في الأمور الجنائية التي تحتاج إلى تنفيذ حدود وكذا، هذه منوطة بالسلطان حاكم، لأنه تحتاج لقوة وقدرة، أنا وأنت لا نملك هذه القدرة فنعذر فيها، لكن في أمور نستطيع أن ننجزها. لماذا لا نفعل؟ ننتظرين الحاكم. هذا كذب، مش كويس، مش صحيح، مش صحيح. أنت تستطيع، أنا أستطيع، أن فإذا نفعل. ثم هذا تدريب، هذا تدريب لتطبيق الشريعة على مستوى الدولة والأمة. لما نحن كأفراد وكأسر وكجمعيات وكأحزاب نطبق الشريعة في حياتنا العامة ما استطعنا، هذا تدريب لنا وترويض لنا على أن نحكم بالشريعة على مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة وعلى مستوى العالم. فأنا هذا المعنى يعني أرجو أن تتنبهوا له، لأن هناك وللأسف من يطالب بالشريعة، يريد الشريعة وهو لا يعمل شيء من الشريعة، هو نفسه يعني ها أخذ شماعة، أخذ شماعة يقاتل عليه، هو ما بيطبق شيء من الشريعة، لا على مستوى الشخصي ولا على مستوى سلوكه مع عائلته مع زوجته مع أخوانه مع الناس مع المسلمين في الشارع في البيع في الشراء في التجارة في الذهاب في الإياب، ما يطبق شيء بالشريعة، هو عم يقاتل شيء. نقول له يا أخي انتبه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أنجز ما تستطيعه. ثم عندما نكون نحن كلنا صادقين في تطبيق الشريعة في أنفسنا وفي حياتنا وفي أمورنا التي نحن نستطيع عليها، الله عز وجل كونوا على يقين بإذنه تعالى، الله عز وجل يقوينا على أن ننجز ما عجزنا عن إنجازه. هذا الجانب المتعلق بالسلطان الله عز وجل يعيننا عليه، لأن رآنا صادقين في تطبيق الشريعة في مستوى حياتنا، في مستوى حياتنا الأمورية، الأمور الشخصية، خلافاتنا نحتكم فيها إلى شر، فيعلم ذلك فيعيننا على ما قد عجزنا عنه. هذا ما يتعلق حول هذه الجزئية، لأن هي كما قلت لكم قد كثر اللغط حولها، ويعني هناك من ذهب يعني فيها يمينا وشمالا. أظن المسألة واضحة، ننتقل إلى فصل آخر أو مسألة أخرى لها علاقة بالشريعة أيضا. المسألة واضحة، ما بحب أترك مسألة تكون مانا واضحة، لكن إذا مانا واضحة بعد الدرس إذا كان في أسئلة إن شاء الله نشرحها نبينها. نحن عم نطالب الشريعة شرع الله، وبالتالي لا بد من أن نفهم نحن ونفهم الآخرين ما هي خصائص هذه الشريعة، ميزات هذه الشريعة. أن هناك يعني وللأسف من يسيء للشريعة من جهة طرحه، من جهة عرضه للشريعة، ومن جهة العدو. يعني الشريعة الإسلامية صار واقع بين نارين، نار جهل أتباعها فيعرضونها بطريقة خاطئة فيضيفون عليها ما ليس منها وينزعون منها ما هو منها فتظهر بصورة ضعيفة مشوهة. فريق آخر هو العدو الحاقد على الشريعة، هذا أيضا لا يألو جهدا في تشويه الشريعة وتزوير الشريعة، ويعني ها بدوا أي ثغرة حتى يأتي على الشرع المبدل بلغ هذه الشريعة. يعني في بريطانيا مثلا، هذا أمر بيجي شيخ بيحكي له كلام ما أنزل الله به من سلطان، ما له صحيح والله، لا له لا بالشرع المؤول حتى بالشرع المبدل ما أنزل الله به من سلطان. ماذا يفعلون؟ يأخذونه حطوه في جرائدهم، قال الشيخ وهذا هو الإسلام، فينفر الناس، يقول هذا عما يهرف بما لا يعرف، فتعرض علينا هذه الأشياء يقول سبحان الله انظروا. يعني بس الشيخ هناك عنده إمام، إمام يعني هو الإسلام، فبيهرف بما لا يعرف، فالعدو يأخذها وينظروا هذه الشريعة التي يريدها المسلمون، فيسيئون للشريعة ويستغلون أي خطأ. استغلوا خطأ هذا الجاهل، طرحا قال كلاما ما أنزل الله به من سلطان، لا له من الشريعة ولا إذا صدفناه في الشرع المبدل بيكون ممكن الذي يرد. لكن العدو يستغله، انظروا كيف هذا الشريعة ماذا يقول. فبالتالي ينبغي نحن الآن نقول للشريعة خصائص، هذه خصائص الشريعة التي نطالب بها. أولا لها خصائص عدة جميلة عظيمة جدا، أنها ربانية المصدر، أي أن الشريعة الإسلامية صادرة عن الله عز وجل، فهي منه سبحانه وتعالى مصدراً ووحياً وتنزيلاً، ومن نبيه صلى الله عليه وسلم تبليغاً وبياناً للناس أجمعين. هذه خاصية عظيمة، مصدرها الله خالق الخلق مالك الملك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. شرائعكم من هو مصدرها ومن هو صاحبها؟ فبالتالي هذه خاصية ينبغي أن نفتخر بها وأن نباهي بها، أن هذا الشرع ليس مصدره الإنسان ولا المخلوق، إنما مصدره هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، من الذي أنزله؟ الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. الذي أنزل الكتاب الله، هذا الشرع أنزله الله، الكتاب المتضمن للشريعة أنزله الله من الله. انظر هذه القدسية لهذه الشريعة، شريعة مقدسة، ليست شريعة بشر. بإمكاننا أن لو كانت شريعة بشر ما في مشكلة، لكن الشريعة مصدرها الله خالق الخلق رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا المتفضل على الخلق. فبالتالي عندما نستشعر هذا المعنى نعرف قدر الشريعة ونحترم الشريعة. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، أنزل الله الكتاب المتضمن للشريعة وأحكامه، وإلى الرسول أي السنة ليحكم بينكم بما أنزل الله بالشرع المنزل، رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا. ما بدهم من علامة النفاق من يصد عن الشريعة ولا يرضى بالشريعة. ما رأيتموه يصد عن شرع الله ويغتاظ من شرع الله ويصد عنها صدودا ولا يريدها، فاعلموا أنها قرينة على النفاق. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، علامة على النفاق. قال تعالى، انظروا هذه الآية العظيمة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، الله يشهد. شوف هذا التكرار الذي يجعل ابن آدم يستحي ويخجل من نفسه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، توكيد مرة ثانية مشان الإنسان يستحي، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. شوف هذه الإضافة يا ابن آدم، محلك بقى تفهم، محلك تعقل، الله أنزله بعلمه، الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، توكيد ثاني، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يا سبحان الله، كل هذه الشهادات لكي تطمئن يا عبد الله أن هذا الشرع من عند الله. فكيف ترد ما عند الله من أجل ما عند المخلوق، ما عند الطاغوت؟ فهي ربانية المصدر. عندما نحن نستشعر هذا المعنى نعرف قدر الشريعة ونحترم الشريعة، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله الشرع المنزل، فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، هم الفاسقون. آيات عدة في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله، لماذا؟ لأنه ويرد حكم الله تماما، تبدأ أي حكم. الشرع المؤول قلنا ممكن واحد مجتهد أخطأ نرد نجادل مثل، لكن الشرع المنزل قال الله، قال رسول الله، قف يا عبد الله لا تتجرأ، أعرف على من تتطاول أنت، على من ترد. لو عم ترد على أبي بصير وأبو محمد وفلان عندنا ما في مشكلة، رد علينا وانسفنا نسف يا سيدي، نحن بشر مثلكم. لكن إذا قيل لك قال الله قال رسول الله، قف، لا تضرب الأمثال، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، قدم بين يدي العلماء والمجتهدين كذا ممكن، لكن بين يدي الله ورسوله لا تفعل. رب العالمين رسول الله، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، ندرك هذه الحقيقة، نستشعر هذه الحقيقة لنعلم عظمة الشريعة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. على قدر البلاغ تكون العصمة. بلغ بما ما أنزل إليك، ما يرد أنك راد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لا تخاف، لا تخاف. لذلك أهل العلم يعني استنبطوا من هذه الآية أنه على قدر البيان تكون العصمة، تكون العصمة من أذى الناس، من أذى المنافقين، من أذى المشركين. بين، اصدع بالحق، اصدع بالحق. نسأل الله السلام. هناك معنى راودني الآن في ذهني، ما أدري هل يسمح لي أن أذكره لكم أم لا، أو تقبلون مني أن أذكره لكم أم لا. كان هذا العبد الفقير الذي أمامكم الذي يتصل به من أهل تونس يوضع في السجن، والآن هذا العبد الفقير يتكلم هنا، وذاك الطاغوت فار هارب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء، بيدك الملك وبيدك الخير إنك على ما تشاء قدير. اصدع بالحق. قد يضيق عليك اختبارا وبلاء، لكن على المدى البعيد يأبى الله إلا أن يضع القبول إلا لأوليائه. نسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وعنكم. خلاصة القول أن هذه الخاصية عظيمة جدا، أنها مصدرها الله. شريعتكم ما هي مصدرها ومن مصدرها؟ الطاغوت، الطاغوت. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. خاصية ثانية، الكمال والاكتمال. خاصية ثانية من خصائص الشريعة الكمال، صفات الكمال، الكمال المطلق الذي لا يعتريه أي نقص أو ضعف أو قصور، والجمال المطلق الذي يتنافى مع أدنى درجات القبح. هذه من خصائص الشريعة. فكل شعيرة أو شريعة من شرائع الإسلام لها صفة الكمال المطلق والجمال المطلق. لماذا؟ لأنها مستمدة من رب العالمين الذي له الكمال المطلق والجمال المطلق، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبالتالي كل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق والجمال المطلق. فشرعه كله كمال مطلق وجمال مطلق، لا يعتريه النقص أو الضعف أو الخلل من أي زاوية من الزوايا، ولو اعتراه أو خيل إلينا أنه اعتراه يكون حينئذ من عند أنفسنا نحن شوشنا، زدنا بهارات من هنا وهنا، أسأنا. لكن شرع الله المنزل حاشاه أن ينزل عن درجة الكمال المطلق والجمال المطلق. تقولوا لي لماذا؟ أقول لكم لأنه صادر عن ذي الكمال المطلق وعن ذي الجلال سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، الذي له الكمال المطلق في جميع أسمائه وصفاته العليا. بينما الإنسان الضعيف مجبول على الضعف، على العجز، على الجهل، على وما أوتيتم العلم إلا قليلا، فهذا أن له الكمال وأن له الجمال وأن يقاس بحكم الله وشرع الله، فيها كبير. يعني دعني أقول لكم شيء، هلا لو قالوا لك، خلينا نوضح المسألة أكثر. لو قالوا لك هذا الإنسان مثل الله، شو نحن كلنا منقوم على دفع واحد ممكن أن يعني نهلكه، كيف تقول أنت مثل الله، أنت الله أو أنت مثل الله؟ أحد منكم يقبلها؟ ما أحد يقبلها. يمكن الله أعلم يصير لحم عن عظم يروح يضيع، ما أحد يقبلها. لكن عندما يقال شرعه مثل شرع الله وشرعه أفضل من الله، نفس المقولة، صدقوني نفس المقولة، نفس المقولة. كيف تستهجن الأولى ولا تستهجن الثانية يا عبد الله؟ كيف لا ترضى الأولى وترضى الثانية يا عبد الله وهما كلاهما سواء؟ وهما كلاهما سواء. عندما تقول شرعه مثل شرع الله، شرعه أفضل من شرع الله، كأنك تقول هو أفضل من الله وأكثر كمالا وجمالا من الله نفسه. انتبهوا يا إخواننا، هذا توحيد. نحن كنا الصباح لا إله إلا الله، لكن حتى السياسة الشرعية لا إله إلا الله تمشي معنا في كل موضع. كما قلت لكم في الصباح، لا إله إلا الله مش ممكن تفارقنا، لا في السياسي ولا في الاقتصاد ولا في شيء. لا إله إلا الله ماشي معنا في كل حركتنا، في كل خطوة، كل فكرة، كل فكرة، كل كلمة، كل رأي، كل لا إله إلا الله هي المسيطرة، هي التي توجه. ما يمكن أن نتخلى عن التوحيد لا إله إلا الله. عندما يقال هذا كأنك تقول هذا المخلوق مثل الخالق. يا سبحان الله، أين هذا المخلوق من الخالق؟ هل له الصفات، هل له الأسماء الحسنى، هل له الصفات العليا؟ أين هو من الله؟ يعني أحدهم يستحي أن يقول أنا مثل الله؟ نقول له من باب أولى أن تستحي أن تقول شرعك مثل شرع الله، أو شرعك أحسن من شرع الله، قانونك أحسن من قانون الله. استحي، استحي، لا ينبغي ولا يليق أن تخاطب العقلاء، تخاطب البشر، خاطب الحيوانات نعم، خاطب من لا عقل له نعم، أما تخاطب من ذوي العقل تقول لهم شرعي مثل شرع الله وأفضل من شرع الله؟ والله لو الحمير نطق لأسكتوه، ما بدنا نظلمه. فبالتالي هذا لا يقبل، لا نقبل من مخلوق يقول أنا مثل الخالق وأحسن من الخالق، لا نقبل. قضية لها مساس بالعقيدة. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن كثير: أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. الباطل لا يمكن أن يتسلل إليه من أي زاوية، محكم. ولهذا قال: تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن المتضمن للشريعة؟ القرآن هو المتضمن للشريعة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن له الكمال، لا يوجد فيه ثغرة، كذلك شرعه. القرآن متضمن للشرع، أي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في نظمه ومعانيه وبلاغته وأحكامه وشرائعه، لكن لم يجدوا فيه أدنى اختلاف، لا في أحكامه ولا شرائعه ولا معانيه ولا. ألا يرضيك يا عبد الله؟ ألا يكفيك ذلك أن تكون من أتباع هذا الكتاب؟ ألا يكفيك أن تكون من أتباع هذا الكتاب؟ أي كتاب تتبع؟ لا بيحطوا لك دستور، طيب بعد 5 سنين بغيروه. حنأتي لهذه النقطة. ليش؟ لأنه في نقص، في ثغرات وضع من قبل إنسان ناقص. حطوا قانون بكرة يشيلوه. ليش؟ لأنه وضع من إنسان ناقص، ما عنده تصور، ما عنده هذا يحصل في كل العالم، حتى هذه اللي بتعمل حاجة أرقى دول العالم اللي بسموها ديمقراطية، يحصل هذا، يحصل هذا في كل دول أوروبا، مش ثابتين على قانون واحد، مش ثابتين على واحد. اليوم يحطوا قانون بكرة بيشيلوه. ليش؟ لأنه عندهم قصور، ما عنده النظر، لا قصور، جهل. الإنسان فطر على القصور والعجز والجهل. فأن لكتابك يا عبد الله أن يكون ككتاب الله، فلا نستبدل الذي بالذي هو خير. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن بعضهم مع بعض، قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي نصيرا. هذا القرآن بكل ما يتضمن من أحكام وشرائع ومعان لا يمكن أن يأتوا بمثله أو بآية أو بسورة من مثله. لماذا؟ لأن له صفة الكمال المطلق والجمال المطلق، لأنه صادر عن ذي الجلال والإكرام الذي له الكمال المطلق والجمال المطلق. والإنس والجن ليسوا كذلك. الإنس والجن مقصورون على الضعف والعجز، فحكم الجاهلية يبغون، كل حكم غير حكم الله وحكم الجاهلية. تقول لي ما حكم الجاهلية؟ بعض من الحكم الجاهلية هو ما قبل مجيء الإسلام. لا، كل حكم يعارض ويخالف حكم الله وشرع الله المنزل في الكتاب والسنة فهو حكم الجاهلية. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن؟ لا أحسن، لا، لا يوجد أحسن، سبحانه لا يوجد أحسن، لا يوجد أحسن. قانون الله ولا قانون الطاغوت، قانون الإنسان المخلوق، قانون الجاهلية، لا يوجد أحسن. هذه من خصائص شريعتنا، لكي يعرفوا عندما نقول لهم الشريعة الشريعة يعرفوا ماذا نعني ولماذا نحن نحرص كشعوب مسلمة، كشعوب مسلمة لماذا نحن نطالب بالشريعة، ليعرفوا لماذا، لأن هذه صفات الشريعة. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ليس شيء، لا يقضون بشيء، إن الله السميع البصير، لا يقضون بشيء لسعة الفارق الذي ليس له حد بين صفات الخالق سبحانه وتعالى العليا والتي تتسم بالكمال والجمال وبين صفات المخلوق التي تتسم مهما بلغت من درجات القوة والعلم بالضعف والعجز والنقص والقصور، والنقص والقصور. الحديث إن الله جميل، إن الله جميل يحب الجمال، وهذا من مقتضاه أن لا يصدر عنه إلا الجميل وأن لا يشرع إلا الجميل. من يصف شريعة شرع واحد حكم واحد من أحكام الله بأنه قبيح، أولا يناقض هذا المعنى كأنه يصف الله عز وجل والعياذ بالله بالقبح، أن يقول هذا الشرع لا يناسب، فيه قصور، فيه تخلف، فيه ظلم، كأنه ينسب للخالق، لا يقبل. الله جميل لا يصدر عنه إلا الجمال، لا يصدر عنه إلا الجمال والكمال، هذه صفاته. أما من فطر على صفات النقص والضعف والجهل فتوقعوا منه أن يصدر كل ما هو خربان، كل ما هو خربان وفاسد. أما الكمال الاكتمال أردنا منه أن الدين قد اكتمل، ليس فيه نقص ولا يحتاج لإضافة ولزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين اكتمل. يجي واحد يكمله عن طريق المنامات، عن طريق الوجد، روح عن شيخ الصوفية لك حدثني قلبي، لا ما في حدثني قلبي. ما دليلك؟ لا حدثني قلبي. شو قلبك صار مصدر التشريع قلبك؟ قلت له يا شيخ شو دليلك على انك حدثني قلبي؟ وحدثني قلبي. فلا، الدين اكتمل، لا نقبل ان يضاف عليه، لا من الشرع المؤول ولا من الشرع المبدل. ايا كان اصحاب هذا الشرع المبدل كانوا ينسبون الى الدين او ينسبون الى العلمانيه او الى اي جهه، لا نقبل ان يزيدوا او ينقصوا او يضيفوا. الشرع اكتمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالدين قد اكتمل. هذه خاصية من خصوصيات الشريعة الإسلامية. هناك خاصية ثالثة، الشمول والاستيعاب. هذه خصوصيات الشريعة الإسلامية تميزت بها عن غيرها من الشرائع، الشمول والاستيعاب. فالشريعة الإسلامية جاملة، شاملة لجميع مناحي الحياة وما يدين حياة الإنسان، الدينية، التعبدية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الأخلاقية وغيرها، شاملة لجميع مجالات الحياة، كما أنها تستوعب جميع متطلبات وحاجيات الإنسان المستجدة. فلا تدعه يحتاج إلى الشرائع الأخرى. قلنا لكم الله غيور في الصباح، الله غيور يغار على عبده كما يغار عليك. لا أحد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله كما يغار عليك عندما تنصرف عنه إلى المخلوق فتسأله، كذلك يغار عندما تترك حكمه وشرعه ثم تلتمس القوانين والشرائع من فرنسا ومن بريطانيا ومن أمريكا ومن الغرب، وتشهد من هنا وتشهد من هنا قيم. رب العالمين يقول لك: لماذا تركتني يا عبدي؟ لماذا تركتني؟ ألم تجد حاجتك عندي؟ ألم تجد الشرع الذي يناسبك عندي؟ ما أعجبك شرعي حتى تلتمسه عند الطغاة والظالمين؟ الله يغار. هذا المعنى لا بد من أن نستحضره في نفوسنا. هذا عندما يقتات هذا الإنسان يذهب إلى الغرب أو الشرق، يأتي إلى بلاد المسلمين بقانون وضعي. ينبغي أن نتخيل هذا المعنى. أنت تدبر عن الخالق، الله يغار. وين رايح؟ تعال. الله عز وجل أنزل لك شريعة كاملة شاملة فيها كل حاجياتك، وين رايح؟ أما تشحد، أما تشحد لقيم، تشحد لمبادئ وقوانين من هنا ومن هناك. شرع الله فيه كل شيء، شامل لكل شيء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سبحانه من غير غاية هكذا همل وتروح يمين شمال؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا من غير غاية ولا شريعة توصلكم لهذه الغاية؟ حاشاه، حاشا الخالق سبحانه وتعالى. تعالى الله، فتعالى الله وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فحاشا الخالق أن يخلقنا عبثا ثم يقول لنا اذهبوا ابحثوا عن شريعة تناسبكم هنا وهناك. لا، أنزلت كما أنزل قوتك، كما أنزل لك الطعام والماء، وأنت رضيان أنزل لك الرزق. بتروح على سوق الخضار بتلاقي كم كبير من الفواكه، قل الحمد لله رضيان، مبسوط. أنواع الطعام عاد نستطيع نحشي ألوانها وأنواعها، خيرات كثيرة. البحر يدفع لكم بالحيتان والأسماك والخيرات، الحمد لله. هذا كله من الحمد لله. ما تركك جائع يا عبد الله، ما تركك جائع، أنزل لك الماء وعطاك ورزقك. غد العشاء. طيب ننهي هذه الفكرة إن شاء الله ثم نقوم للصلاة. أذن؟ طيب إن شاء الله تؤذنون، تؤذنون، لا تخاف، لا تخاف، تأذن إن شاء الله، لا تخاف. هذه الفكرة تؤذي الشيطان. شوف، هذه الفكرة التي أقولها لكم الآن الشيطان بتضايق منها، ممكن يهرب منها 10 كيلومتر. لا تفرحوا الشيطان، خلينا نحكيها. يؤذن خلاص، سبحانك الله، خلاص سنة نسكت. الله أكبر، الله أكبر. خليها معلش. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد الحبيب رسول الله. أشهد أن محمد الحبيب رسول الله. هيا على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. بسم الله هي الصلاة الرحمن هي الفلاح هي الفلاح لا حول ولا قوة هي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله Allah'a emanet. لا إله إلا الله ولا شريك له. اللهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم آتي محمد الوسيلة وعبد البدر استحبت الله اللهم قام حبيبك. ننهي هذه الفكرة إن شاء الله ثم نقوم بالصلاة. قلت لكم عندما ننظر إلى نعم الله عطاياه الرزق نرضى ونسر ونحمد الله. طيب لماذا لا نرضى عندما أنزل إلينا الشرع؟ أنزل لنا الخيرات، رزقنا المال، الفواكه والأطعمة والصحة والعافية والهواء، كل شيء الحمد لله، هذا خير الحمد لله. طيب لماذا عندما أنزل لك الشريعة التي تجعلك كيف تمشي في هذه الحياة لا نقول الحمد لله، نعترض؟ لماذا أعجبتنا النعم ولم تعجبنا الشريعة؟ والذي أنزل النعم هو الذي أنزل الشريعة؟ سؤال محرج، سؤال محرج. كما حمدت الله على هذه ينبغي أن تحمد الله على شرعه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الموحدين، من أنصار هذه الشريعة ومن أتباع هذه الشريعة، لن نحيد عنها ولن نلتفت عنها قيد أمولة بإذنه تعالى. هذا الشرع، هذه الشريعة لن نحيد عنها قيد أمولة لو أخذت هذه الأعناق، مستحيل، مش ممكن، مش ممكن أن نرضى بالعبودية للعبيد، مش ممكن. بعد أن تلززنا وشعرنا بلذة التوحيد والعبودية للخالق سبحانه وتعالى، بعد كل ذلك ننتقل إلى عذاب العبودية للعبيد؟ مش ممكن. الذي يستطعم هذا لا يمكن أن يرضى بذاك. نكتفي بهذا القدر، ربما إن كان بعد الصلاة في جزء للأسئلة نجيب الأسئلة، لكن أظن الدرس اليوم انتهى. لكن إن شئتم وكان هناك حصة لي بعد نعم الآن، لا الآن أنا ما أحب، الأمر إليكم، أنا جندي وأنتم الأمراء. أنا الأخوة كان عادتكم أن تصلوا، نصلي عشر دقائق. طيب لكن عندما تريدون القيام أخبروني حتى يعني نقوم، لا نحب أن نزعجكم أو نأخركم عن الصلاة. لا ننهي هذه الفقرة، ننهي، لأن نحن كنا نتكلم عن الشمول والاستيعاب. لكنها يظهر لي أنها يعني مسألة كبيرة، قد لا ننهيها بعشر دقائق، فنعطي فرصة للأسئلة حتى لا أحب هذا عادتي، لا أحب أن أقفز على المعاني وعلى الأفكار حتى لا نظهر الشريعة بمظهر لا يليق. لا بد من أن نعطي، عندما نتحدث عن شرع الله لا بد من أن نعطي كل معنى حقه حتى من الزمن، حتى لا نسيء الأدب مع شرع الله ومع هذه المعاني الطيبة. فلا أحب أن أقفز على المعاني، جزاكم الله خير ما دام الوقت قد تداركنا. لكن إن كانت هناك أسئلة فإن كانت أن تطرح بعض الأسئلة لحين ما يعني الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما قولكم في من يريد وضع قانون بتجريم التكفير؟ وما حكم الأحزاب الذي توافق على هذه القوانين؟ قانون إيش؟ تجريم التكفير. تجريم التكفير؟ رئيس الدولة. هذا قانون عجيب، هذا والله قانون عجيب. أول مرة هذا في الأرض كلها، أول مرة أسمع به. لا بريطانيا ولا فرنسا ولا أمريكا عملته. عجيب، من أين هذا طلع القانون؟ تجريم التكفير. دعني أقول لكم شيء، دعوني أقول لكم شيء. شوف، نحن بدنا نعلمهم لو قالوا تجريم الغلو في التكفير نقول أصبتم الآن عشان نعلمهم يستفيدوا منا، لأن احنا منصفين منصف الحق حتى لو استفادوا منا منصف الحق. تجريم الغلو في التكفير نعم، لأن هذا بخلاف الشرع المنزل، الغلو في التكفير خلاف الشرع المنزل، خلاف قال الله قال رسول الله، لكن تجريم التكفير هو حكم الله. الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون، لا لا ما تقول يا أيها الكافرون، سير مثل القذافي بعدين، ها قذافي ما قل يا أيها الكافرون، لا ما تقول يا أيها الكافرون، ما في كافرون، ومن أعوذ بالله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله بيحكي، الله يقول سبحانه وتعالى، لا لا ما تحكي ما تقول ما يجوز يا أخي، الله يقول. تريد أن تلغي القرآن؟ فبالتالي ما الذي نقوله؟ أن التكفير حكم منزل، حكم منزل، هذا الوصف من وقع عليه الكفر، من وقع فيه من غير مانع شرعي معتبر، فهذا حكم شرعي منزل. لا يمكن لا أنا ولا أنت ولا مليون ولا اجتمعت الأرض كله على أن تلغيها، مش ممكن، مش ممكن. نحن سنتكلم أن من خاصية هذه الشريعة أنها محفوظة، أنها محفوظة. كم من طاغية حارب هذا الإسلام، كم من جيش، كم من أمم، أين هم وأين حربهم وأين الإسلام، أين دين الله؟ شوف الطاغوت أي طواغيت، أين هم؟ حطب نار جهنم، شوف الإسلام في ظهور في تمدد، لا يحارب، دين محفوظ. لا يمكن أن نصدر قانون مثل هذا، هذا قانون بيضحك الناس علينا، لأنه هذا حكم الله منزل. لكن ما الذي يمكن أن يقال؟ ونحن نقول هذا، نحن نقول هذا، أن الغلو في التكفير لا يجوز ومجرم ومؤثم، نعم صحيح، لكن إلغاء التكفير أعوذ بالله، هذا حكم الله. فلا يجوز تقول اليهود والنصارى كفار، أعوذ بالله، هذا هذا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى منزل حكم، لا ما يجوز، أعوذ بالله، ما أستطيع القرآن، هذا تستطيع تلغي القرآن؟ بدك تجرم القرآن؟ جرم القرآن لشوف، جرم حتى نعرف شو نعمل، جرم جرم القرآن. لكن في فرق بين هذا الأمر وبين الحديث عن الغلو. الغلو نحن ندعو ونبين، نقول لا نقبل الغلو، الغلو في التكفير مذموم ومرفوض. ولو أريد أو أرادوا أن الغلو في التكفير مذموم، نعم نقول هذا معنى حق. لذلك يعني حتى بعض الشيوخ أخطأ، بعض الشيوخ الأفاضل لا أريد أن أذكر اسمائهم، أخطأ، له كتاب التحذير من فتنة التكفير. كيف التحذير من فتنة التكفير؟ هذا حكم شرعي، العنوان خطأ، العنوان خطأ. لو قال التحذير من فتنة الغلو في التكفير لكان صوابا. نحن ننصف، شوف نحن ما نقول هكذا، لا لا هذا لا، ننصف نبين هذا الوجه حق وهذا الوجه باطل. لو قالوا التحذير من فتنة الغلو في التكفير نقول هذا صواب ونحن معهم، ونحن هذا الحق، هذا الأمر ندعو إليه ونحذر منه. لكن التحذير من التكفير، التحذير من حكم الله شرع الله، لا، هذا معنى لا يصح ولا يليق، هذا الإطلاق خطأ. فبالتالي قبل أن يطلق هذه الإطلاقات الأصل أن يبحثوها من الناحية الشرعية، ومدى يعني قبول الناس لها، ومدى انسجامها مع الشرع المنزل. لهذا أجيب. إذا كانت الدولة في حرب مع العدو وهي عاجزة حتى على توفير المأكل لشعبها، فلها أن تتخلى عن إقامة الحدود جملة. كيف ما فهمت؟ إذا كانت الدولة في حرب مع العدو وهي عاجزة حتى على توفير المأكل لشعبها، فهل لها أن تتخلى عن إقامة الحدود جملة؟ شوفوا، هي الحدود تدرى بالشبهات، وساحات الحرب، ساحات الحرب وساحات الأمان، ساحات الحرب يرفع فيها في قول، والراجح هذا هو الراجح، أن الحدود لا تطبق في ساحات الحرب والقتال، خشية أن يفتن هذا المحدود فيفر إلى صف الكفار العدو، إلى صف المشركين العدو إلى آخره، فلا يفتن. فالقول الراجح، وهناك حديث في هذا، أن الحدود لا تطبق يعني في ساحات الحرب والقتال، لكن هذه مسألة واضحة. لكن أن يقال أنه بحجة أننا لا نستطيع أن نطعم الشعوب وعندنا فقر وعندنا كذا، وهذا نسخة الحدود جملة، هذا الكلام ليس دقيق. الحدود تدعى بالشبهات، في شبهة، والله هذا يعني ميت من الجوع طفران، وشاف له هيك تفاحة بهان أخذها، شاف له دجاجة أكلها تروح، لا هذا جاع شبهة. يعني في واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا، واحد هيك فقير ومر على بستان أكل لي وحق خبى بجيبته هيك متي، فصاحب البستان رأى فأخذ ما أخذ ونزع عنه ثيابه وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، أقم عليه الحد يا رسول الله. قال أعد له ثيابه، لا أنت أطعمته إذ كان جائعا والآن تريد، أعد له ثيابه. جاء شبه مر على بستان جاء، لكن أن تقول تعطل الحدود كليا جملة، هذا كلام. لذلك نحن قلنا على حسب الاستطاعة ينبغي أن نتقي الله فيما نمضي وفيما نؤجل، ما في تعطيل كلي كامل وجملة، هذا كلام ليس صحيح، ليس هذا الكلام دقيق. إنما علينا أن نراعي الاستطاعة، نراعي الشرع، القدرة، الممكن غير ممكن، فهذا كله يعني ينبغي ضبطه ومراعاته. نكتفي بهذا القدر، نقوم للصلاة. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله أستأنف يعني الإجابة عما تبقى من أسئلة إن شاء الله، نرجو أن نتمكن نصف ساعة أو كذا حسب الحاجة، ثم نودعكم بإذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لو جليتم لنا ضوابط العجز، لأن هنالك من يقول مثلا نحن عاجزون عن جعل الشريعة مصدرا للتشريع لأن ذلك يؤدي إلى انقسام المجتمع وتقويض الأمن الاجتماعي. الحمد لله، هذا كلام ما ينبغي أن يقال في تونس المسلمة، تونس الإسلام، شعب تونس كله شعب مسلم، كله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف نفترض فيه ذلك؟ كيف نفترض أن تطبيق الشريعة يقسم الشعب التونسي بيعملوا 20 قسم؟ هذا افتراض ليس صحيحا، وفيه ظلم. أنا أقول فيه ظلم الشعب التونسي المسلم، عندما نقول له إن طبقنا الشرع مؤداه إلى ماذا؟ تفريق الصف. بل نقول العكس، بل نقول العكس، عدم تطبيق الشريعة هو مؤداه إلى تفريق الصفوف وتنافر النفوس. عدم تطبيق الشريعة هو مؤداه إلى تفريق الصفوف والتنافر فيما بين النفوس. قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا منهم ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. حظ من الدين، حظ من الشريعة، حظ من التوحيد، حظ، مش نسوا كل الحظوظ. فنسوا حظا مما ذكروا به، فكانت النتيجة ماذا؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، نسوا حظ. فنحن نقول هذا مثال ضرب للنصارى، لكن ليس لهم كل مرة ولنا كل حلوة، أي إن فعلنا مثلهم فنسينا حظا من حظوظ الدين والتوحيد والشريعة، فالنتيجة ستكون فأغرينا بينهم العداوة. بل أنا أقول عندما نتجاهل شرع الله فينزل الله سخطه بنا، القلوب تتنافر وتتدابر ويحصل النزاع ويحصل. واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو الذي يوحد الجماعة. خذوها مني، انظروا التاريخ كله، أمة الإسلام كلها لم تتوحد ولم تمضي نحو الأهداف العظيمة إلا بالإسلام. هذا قدرنا نحن العرب المسلمين، قدرنا أن نكون عزنا بالإسلام. جربنا 100 سنة ونحن نحارب الله على يد هؤلاء الطواغيت اللي بتعرفوهم، ما بدنا نذكر أسماءهم حتى ما نأذي مسامعكم. 100 سنة نحارب الله، نحارب شرع الله، فماذا حل بنا؟ نحن قدرنا أن تكون عزتنا وتكون يعني سؤددنا ويكون تحضرنا وتقدمنا بالإسلام، كما يقول الفاروق عمر رضي الله عنه: كنا في الجاهلية أذلاء، الكل يلطم بهم، الفرس والروم والأحباش كل يلطم بهم، كنا أذلاء متعطئين الرؤوس، الكل يصفع، فأعزنا الله بالإسلام ساد العالم. فإذا ما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذا الفاروق، لو كان نبيا بعدي لكان عمر، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. جربنا ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به، ماذا صار؟ زلة. بكون أكثر من هيك زلة؟ 100 سنة والكل يلطم، أمة مليار ومليار ونص شرذمة من الصهاينة اليهود يزلون أمة، مليون مليونان 3 ملايين، أين صارت هذه؟ تخلينا عن الإسلام. قدرنا مرهون بالإسلام، عزنا مرهون بالإسلام، خذوها قاعدة. جربنا يا أخواننا كثير والله، جربنا الاشتراكية وجربنا العلمانية وجربنا إيش كمان، كل الشعارات التعبانية، حتى الآن جربنا الديمقراطية، كلها عم نجربها، من تخلف إلى تخلف، من انهزام إلى انهزام، من ضعف إلى ضعف، من ذل إلى ذل. ما حلنا بقى نستفيد، ما حلنا بقى نفيق، ما حلنا نتعلم. المسلم كيس فطن لا يلدغ من جهر مرتين، لقد نحن لدغنا 3 و4 و5 و10 و100 سنة عم نلدغ، ما حلنا نفيق فيه حسه خلاص 100 سنة نحن عم ننزل الخلاص في هذا الدين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تريدون العزة؟ خذوها من الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يبتغون من عندهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيوتنا كلها، حكامنا كلهم بيوتهم بيوت عنكبوت، نشهدوا العزة من عند أعداء الله فيه. شوف أقول لكم شيء، ما بدي نحكي بالسياسي، معلش خليني يسفرونا، معلش ما مشكلة، ما سألني، نحكي كلمة الحق والمسلم. شوف الثورة تنقسم إلى قسمين لا تكتمل إلا بهما، خذوها قاعدة. الثورة تنقسم إلى قسمين لا تكتمل إلا بهما، الجزء الأول، القسم الأول إسقاط الطاغوت ونظامه داخلي، القسم الثاني هو التحرر من التبعية للغرب أو الشرق. فإن لم يحصل القسم الثاني، يعني لا نزال في العبودية، تحررنا من الطاغوت الداخلي لكن لم نتحرر من الطاغوت الخارجي، وبالتالي العمل ينبغي أن يكون، لأن الحمد لله أسقطنا الطاغوت الداخلي، ينبغي العمل أن يكون دؤوبا على أن نتحرر من طغيان الطاغوت الخارجي. تعرفون من هو؟ إن لم يحصل ذلك سنظل عبيدا وتبعا، سنظل عبيدا. ما تقولوا لي ثورة كاملة، ما أنا كاملة، ما بدنا نجامل بعضنا، ما بدنا نغش بعضنا، ما بدنا نكذب على بعضنا، ما بدنا نرافق. الثورة تكتمل عندما نتحرر من التبعية للخارج، للشرق أو الغرب، كامل حينئذ نكون أسيادا. من جوع معلش، ناكل خبز والملح معلش، لكن هذه الرقبة ما منحنيها لغرب لأمريكا ولفرنسا، هذه جبهة لا نحنيها إلا لله. حينئذ أقول لكم الثورة اكتملت، اكتملت 100%. أما أسقطنا الطاغية، ما نزال تبع، لا، في نقص. هذا يعني لا يعني الإحباط وال لا، ينبغي أن نعمل، ينبغي أن نعمل كشعوب مسلمة، أن نعمل على التحرر من التبعية لغرب أو شرق. لا نقبل ضغوط، لا نقبل أن نبيع الأعناق لأمريكا أو لفرنسا أو لغيرها، ما نقبل. تريدون الحرية؟ لا بد من أن نتحرر من مطلق العبودية للعبيد، وإلا ما نحكي عن الحرية؟ ما نقول حرية حرية، نكذب على أنفسنا ونكذب. حرية تحرر من مطلق التبعية والعبودية للعبيد، حين أذين أقول لك نعم هذه حرية وأنت حر، أما غير ذلك لا. نحن قدرنا، الله قدر لنا كعرب ومسلمين أن نكون، أن يكون عزنا وكرامتنا بالإسلام. كفى 100 سنة، كفى، جربنا كل شيء، ما في بضاعة هام لبرا إلا جابوا لنا إياها، البضاعة الفاسدة، لا ما بس المأكولات الفاسدة، لو كانت المأكولات الفاسدة، المأكولات الفاسدة والقوانين الفاسدة كلها جربوها في بلادنا ورموها عندنا، ورفع الله السلام. شيخنا، ما هو الرد على شبهة أولئك الذين يقولون أن مشكلتنا ليست مع الشريعة فنحن مع الشريعة، ولكن المشكلة في تعدد مفهوم الشريعة، فيقولون أن الشريعة من عند الله ولكن الفهوم البشرية قابلة للخطأ؟ جيد، قل لنا جيد، ماشي، نأخذ هذا الكلام على ظهر الشريعة المنزل، الشريعة المنزل، الشرع المنزل، لكن امشي، هذا اللي بيقول هالكلام فهمان، لكن تحرك اعمل، الشرع المنزل اشتغل. يعني انت بعد هالكلام، بعد هالتقسيم شو عمل؟ في شيء؟ شو بده بعد هالتقسيم؟ انه في شرع مؤول وكذا، ماذا فعل؟ جيد، نحن وصفنا انه في شرع منزل وفي شرع مؤول، المؤول ننظر فيه اجتهادات اقوال، ما رايناه موافق للشرع المنزل استفدنا منه واخذناه ونحن بحاجه، وما رايناه مخالف نرده، لكن ان نكتفي بهذا التوصيف لنعطي لانفسنا يعني ذريعة للهروب وللتقصير وللانفلات، أقول هذا تفريط، اعتذار غير مقبول. طيب وإذا أحكي بعد، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ اعمل بالشرع المنزل يا سيدي، ونحن معك والشعوب المسلمة كلها معك، اعمل، اتحرك، اخلص. نعم، ما هو دورنا كأفراد نطالب بتطبيق الشريعة ولم توافق الحكومة أو المجلس المنتخب حتى التنصيص عليها في الدستور كمصدر من مصادر القوانين رغم المحاولات والاحتجاجات؟ هذا معناته أنه في إسا مشكلة، حتى لازم نعمل، هذا معناته إسا في مشكلة، لا نيأس، لا نصاب بالإحباط، هذا يعني أنه يجب أن نستمر في الجهد، اجتهاد والتضحية ووضع الخطط والاستراتيجيات، لابد. شوف هذه بلدكم، هذا أنتم شعب مسلم، وبهمنا، هذا بهم كل مسلم في العالم، العالم كله يراقبكم، العالم كله ينظر إليكم، ماذا ستفعلون؟ أين أنتم؟ أين أنتم من قيادة العالم العربي والإسلامي؟ لأنه كان لكم السبق في هذه الثورة، ولله الحمد كان لكم السبق في هذا الإنجاز، ما هي المراحل اللي عم تنجزوها؟ هذا يعني أنه في نقص، نحن نعترف أنه في نقص، لازم عمل، هذا كلام مردود باطل، لازم يكون في عمل على كل المستويات، على كل المؤسسات، في مشكل، في مشاكل. شوف دعوني أقول لكم شيء، وهذا الكلام أنا أوجهه للخطباء وللوعاظ وللعلماء وللدعاة ولكذا، لا تكتفوا ولا ينبغي أن نكتفي ب الوقوف عند عموميات الشريعة، نتحدث عن أخلاقيات الشريعة، مبادئ الشريعة، حديث هكذا مثالي وراقي وجميل، لا ينبغي، لا بد من أن ننزل إلى الواقع، نشوف الحفر نضبطها، نشوف لا بد، الفساد وين في فساد على جميع المؤسسات، كل المؤسسات بدون استثناء. لا بد من المتابعة، إحصاء وين في فساد على المستوى الرسمي والعام والخاص، مستوى الحاكم والمحكوم. كل المؤسسات بدون استثناء تراقبون الفساد الذي يعرقل من عملية الحركة وإنجازات الثورة المباركة ومن إنجازات تزيلونها. ينبغي أن كذلك تكون المطالبات عامة، نريد الشريعة، تفضل ماذا تفضل فصل هكذا طلاب عام، لا نريد هذا الفساد أن يزال. مثلا أنا بدي أضرب مثال، الآن بدي أتوسع أكثر، الجيش، في أسئلة عن الجيش والأخوة ما يخبوها، بدي أحكي الآن نحكي. أيضا ينبغي أن يراقب لماذا لا يسمح أن تقام فيه الصلاة، صلاة الجمعة والجماعات، لماذا؟ هذه ثغرة، حفرة، هذه هذا شعب مسلم. أنتم عندما تفعلون ذلك في خسران كبير، الوطن يخسر كثيرا، حينئذ أنتم تمنعون خيرة الشباب أن ينضم لهذه المؤسسة تلقائيا. لما الشاب المسلم الملتزم، هذا البطل الذي يفدي دينه وبلده وإخوانه بروحه، المقدام يمسك يقول لك يا أخي لا يسمحون لي أن أصلي، إذا مشكلة، لا يسمحون لي أن أقيم الصلاة، مشكلة، هذه شعب مسلم، إذا هذا فساد ينبغي أن يصلح. تقول لي مؤسسة عسكرية، الله حتى لو مؤسسة عسكرية، أولادكم هذان من أين هن العسكر؟ من أين جايين؟ من القمر، دولة ثانية؟ أولادكم وشعبكم وقبائلكم من عوائلكم، هذا فساد نصارح، نصارح، هذا فساد ينبغي أن يزال. أنا ضربت مثال، ربما في أكثر، ينبغي أن يزال. شعب مسلم بده يصلي الجمعة والجماعات، لا يمكن أن نفرغ جيش يدافع عن الأمة وعن الوطن من عقيدة الجهاد والقتال والفداء، لا يمكن. واحد ما له عقيدة ليش بده يقاتل؟ وليش بده يفدي الوطن والبلد؟ ليش؟ هذا ليس فيه ضرر للوطن؟ نحن عندما نزرع في نفوس الجند الطاعة لله، العبادة لله، معنى الشهادة، معنى الإقدام، معنى الجهاد، وما للجهاد وللشهيد وكذا، هذا يصبح بطل، بطل هذه البلاد، لا يمكن أحد أن ينالها. لكن عندما نفرغ الجند من هذه المعاني كلها يطلع معنا يعني ما في عقيدة قتالية، بس جيوشنا ما في عقيدة قتالية. لذا قلت لكم سرزمة من اليهود مطفش الجيوش العربية كلها، طفشتهم كلهم، ما في عقيدة قتالية. يعني انظر الجيش اللي عندنا، هذا في هذا جيش عم يستخدم الدبابات لقتل بيوت، بيخطون حال البيت، بيطلعوا الكنبايات والخسالات والثلاجات، بيحطوا على ظهر الدبابة بيهرب فيهم، هذا جندي؟ هذه روح قتالية؟ هذا جيش معد للدفاع عن الأمة؟ لا، جيش خربان، والآن عم يتصلح، الآن عم يتصلح، الآن هذه الثورة الشامية عم تصلح هذا الخلل. أنا أضرب مثال، هذه مؤسسة لابد من أن تصلح حتى تواكب حياة الثورة والشعوب. لا يمكن نحن أن نصلح المؤسسات المدنية والمؤسسات العسكرية نسكت عنها، لا، في فساد ينبغي أن يصلح. أنا ضربت مثال، ربما في أمثلة أكثر، أنتم تعرفون أكثر مني، أنا أحصي في فساد في هذه المؤسسة، في فساد بهذه المؤسسة، في تقصير في هذه المؤسسة، في تقصير مهد. يعني مثلا شباب الإسلام لماذا لا يلتحقون بهذا الجيش؟ أول شيء، والله يا شيخ ما بيسمحوا لي صلي، ولا يسمحوا لي أرخي لحيتي، ولا يسمحوا لي أكون، لماذا؟ لماذا تنفرون الشباب؟ سؤال، هكذا الذي يريد أن يدافع عن الوطن؟ هكذا الذي يحب الوطن؟ هكذا يكون حب الوطن أن ندفع وننفر شباب الأمة من أن تدافع بطريقة نظامية عن هذه الأمة؟ هكذا تكون الوطنية؟ لكن نحن عم نحدثكم بالوطنية، الآن بدنا نحكي بالوطنية، هكذا تكون الوطنية؟ صفوة شباب الأمة تنفروها وتبعدوها عن هذه الجيوش؟ لا، دعوهم يدافعوا عن هذا البلد، عن أهل هذه البلد، عن هذا الوطن. لكن أيضا في موانع تزال، في موانع تزال. الآن في مثلا سعي في كل مؤسسات، مؤسسات الحكم، المؤسسات اللي بيسموها التشريعية، كلها ينبغي إصلاح. هذا من يقوم بهذا؟ أنتم الشعوب تراقب، عملت استقراء دراسة كل يوم، ما الذي حصل؟ ما هو الخلل؟ حصل كذا كذا كذا. هنا حينئذ العلماء، الخطباء، طلاب العلم، المثقفون، الوسائل كلها تتناول أنه في مشكلة، في مشكلة. نحن نريد اقتصاد قوي، نحن نقول نريد جيشا قويا، جيش قوي على العدو مش قوي على شعبها، يعني على قابل كل القنوة أقوياء. بقولك نحن أقوياء أقوياء، بكرة بدك من أعتقل لك مليون واحد، لا هذا من قوي، هذه هذا جبن تتمرجل على أهلك وعلى على الناس المساكين المسالمين في بيوتهم، تقفز عليهم في الليل. أبو جهل ما عملها، أبو جهل ما عملها. أبو جهل قالوا له لما طوقوا بيت طوقوا بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقتلوه، جلس من أول الليل حتى الصباح. واحد قالوا يا أبا الحكم، أنت جاد تريد قتل محمد؟ يعني أنت عم تلعب ولا جاد؟ قال ويحط، يعني تراني ألعب؟ نعم. قال أقفز أقفز على محمد أقفز. قال ويحق تريد العرب أن يقولوا أن أبا الحكم قد روع أطفال محمد؟ لا ما فعل، أبو جهل ما يفعلها. لكن جماعتنا عم يعملوها، يسطوا على البيوت وعلى الحرمات وعلى الأعراض، والجندي بيعترض بينتهك الأعراض. الآن الحرائر في الشام انتهت أعراضهن. الاغتصاب وقتل الأطفال، هذا جندي هذا؟ أين الخلل؟ إذا في مشكلة ينبغي إصلاحها. أيهما أنفع للوطن، أن يكون هذا الجيش قويا ولا أن يكون ضعيفا؟ بدنا نحكي يا أخواننا، بدنا نحكي. نحن بدنا ننصحكم، سمر لكم مع السلامة، حتى أنا أقول الحمد لله قد بلغت. لا بد من أن تراقبوا وأن تحصوا وأن تكونوا شجعان وجرؤ. وأنا عهدي فيكم أنتم أبطال، والله أبطال، اللي عملتوا شغلة كبيرة مش سهلة. هذا الطاغية اللي عنكم كان بلوي، لكن أعانكم الله. اللي عملتوا شغلة ما سهل، لكن تستمروا. ما في خلص ما في عندنا طغاة، خلص راح، ما عاد في عندنا طغاة، عندنا موظفين، ما في طغاة. لم نعد نقبل أن بعد الثورات أن تفرز علينا طغاة. عندنا موظف يحاسب ويراقب أيا كان اسم هذا الموظف، من الحاكم إلى المحكوم. عندنا موظفين، ما عندنا بقى طغاة زي شان العابدين. راقب، هذه وظيفتكم أنتم، تراقبوا في خلل بهذه المؤسسة، في خلل نريد إصلاح، نريد البلد تقوم. تصور نحن ماشيين والله الاقتصاد، لكن الجيش خربان، ما يزال على العقلية التدميرية الإرهابية التخريبية وترويع الناس. هذا جيش ما عنده خطة نحو الدفاع عن الأمة، دفاع عن حرمات الأمة. يعني أنا أقول لو عندنا جيوش هكذا، يعني مثل ما يقولوا في إخواننا زندباد هكذا، إخوان يعني جيوش قوية هكذا، قوية الأصل أن يدافعوا عن حرائر المسلمين الآن في الشام. هذه الشام، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلام ما تأخذوني، هذا كلام الحبيب. أنا أنقل لكم كلام الحبيب يخاطب المسلمين كلهم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. تسلم الشام للفساد، تسلم الشام للطاغوت أن يفعل الأفاعيل بأهل الشام. بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بالشام، تكفل الله لي بالشام وأهل الشام، يا طوبى للشام. تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتي على الشام، عمود الإسلام بالشام. الشام قيل له يا رسول، قيل عليكم بالشام. أحد قال يا رسول الله، رأى منه كراهية لدائما الشام. قال أتدرون ماذا يقول الله في الشام؟ يقول أنت صفتي من أرضي، أصطفي إليك صفة عبادي. الشام هذه، الشام لها دور، سيأتي لها هذا الدور بإذن الله، سيأتي لها هذا الدور، سترون كيف مفهوم المخالفة. إذا صلح أهل الشام صلحت الأمة، هذا مفهوم المخالفة. الآن الكل أسلم الشام لهذا الطاغوت. لو عندنا جيوش قوية كان هذا الأرنب اللي اسمه بشار الأسد كان يؤدب، هذا القرمطي الذي لا يتورع أن يقتل أطفال خداج، مش أطفال عمره سنتين وثلاثة وأربعة ممكن يصيح، أطفال خداج يقتلهم. أين الجيوش؟ ما عندنا جيوش. ما تخلي جيش قوي، ما لك جيش قوي، أنت جيش قوي على شعبك وعلى الناس، جيش قوي يرد العدوان، أدب الطغاة. لو عندنا جيوش مستعدة تفضلوا حرروا البلاد، اشتغلوا في تحرير العباد. الجيش يحمي الناس، يحمي العباد من الطواغيت، يحمي العباد من غزو العدو. ما عندنا جيوش نعمل. لذلك نحن مرحلة ما بعد الثورات ينبغي أن تكون مرحلة إعداد جيوش للأمة من جديد، يا إصلاحها، يا تنقيحها، يا ترقيعها، يا تغييرها. لابد لابد لابد. هذا إذا أردتم أن تمضوا، وبقوا نضحك على بعضنا نضحك على بعضنا، بقوا بيعكم هكذا رفاق بيعكم. لابد من الإصلاح أن يكون المطلوب. تقول لي مطلوب أن تراقبوا 24 ساعة عيونكم مفتحة هيك، ما تخاف، ما تخافوا إلا الله، عيونكم مفتح. وأن في فساد، أي إن كان صاحب هذا الفساد يحارب ويحاسب ويساءل. وهذه الغيرة على الوطن، ما تحدثون عن الوطني، هذه الوطنية. نحن غايرين على البلد وعلى أهل البلد وعلى مستقبل البلد وعلى قوة البلد. ما تزودوا علينا، ما تحدثون عن الوطنية. هذه الوطنية الصادقة، أن تراقبوا، تحاسبوا دعاة العلماء الشيوخ، أن يتابعوا، أن يتابعوا في فساد اجتماعي، في فساد اقتصادي، في فساد أمني، في فساد عسكري، في فساد اقتصادي، في فساد سياسي، كله يحاسب. تراقبوا، تراقبوا، تحاسبوا وتسائلوا. حينئذ الظالم والخربان ما عاد يستطيع يمشي، بيعرف أنه وراه شعب حي، شعب مفتح عيونه، شعب بحاسب، شعب شجاع ما يخاف إلا الله. حينئذ أي واحد بده يرقى، يعني هو الطغيان كيف بيصير يا أخواننا؟ شوف أحيانا نحن نصنع الطغاة، ها هي بيكون رجل مسكين درويش هكذا، نحن بجبننا بخوفنا وبتقصيرنا وبنفاقنا وتلميعنا بنصنع منه طاغوت كبير، هو بيكون أصله صغير. ما تصنعوا طغاة، أرجوكم أرجوكم لا تصنعوا طغاة. مصانع الطغاة بدنا نغلقها، خلص خلينا نصنع بندورة وخيار ونصنع أشياء، أشياء حلوة للبلد. مصانع الطغاة بدنا نغلقها، ما عاد عندنا مصانع للطغاة، عمي خلصنا سكرنا. الشعوب أحيانا ترتكب أخطاء تصنع طغاة. أرنب من تم ننفخ فيه نقول له أنت أسد أسد أسد حتى يصدق حاله أنه أسد، هو أرنب. فحاجة كفى، نريد خدام للبلد، نريد خدام للبلد ولأهل البلد، ما نريد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم، ما في واحد اللي أنا ماني مسؤول، كلكم مسؤولون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقوله لكم، وهذا هو الحل، جزاكم الله في غير. هل إذا اختلف الحاكم والعلماء في كتابة قانون في أمر فيه اجتهاد، أراد الحاكم أن يفرض رأيه في الأمر لمصلحة هو يراها، هل يؤخذ برأي الحاكم أم برأي العلماء؟ أهم شيء أن لا يخالف الشرع المنزل. يعني إن كان هناك في أمور اجتهادية لا تخالف الشرع المنزل، الحاكم اجتهد والمحكوم اجتهد، فيقدم اجتهاد الحاكم على شرط أن لا يخالف الشرع المنزل. إذا خالف الشرع المنزل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بالتالي الحاكم لا ينبغي أن يستغل الحكم والرئاسة ويقول أنا من حقي كذا، لا، نقول لك ما لم تخالف الشرع المنزل. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من أمركم من الولاة، من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه، إنما الطاعة في المعروف، نطيع نحن لكن في المعروف في الحق. أمر اجتهادي نازلة كان له اجتهاد ما يخالف ما يقدم، نعم أنا أقول يقدم قول، لكن إذا كان يخالف الشرع المنزل، وأنتم الحمد لله الآن أصبحتم تعرفوا معنى الشرع المنزل والشرع المؤول، تكلمنا كثيرا عن هذه الجزئية. فإذا كان يخالف الشرع المنزل، قال الله قال رسول الله، فلا يرد إليه، ما يلتفت إليه، والله أعلم. هل يفهم من كلام عمر بن عبد العزيز أن نعطل بعض الأحكام في بعض الأحكام وهو داخل في تسلسل في تحكيم الشريعة؟ الكلام غير واضح. لا لا يعطل، لا يعطل، مش قضية تعطيل، ما في تعطيل، نقول هذا واعمل له إعلان خلاص شيله حطه، لا ما في تعطيل. الشريعة هي الشريعة، لكن نمضي في تنزيلها للواقع، نمضي في إنجازها وتنزيلها للواقع بحسب الاستطاعة. ما في شيء اسمه تعطيل، التعطيل كلمة تعبير ما هو دقيق، تعطيل كلمة تعبير ما هو دقيق. الشريعة هي كاملة، لكن إنزالها للواقع ولله الناحية العملية ننظر الإمكانيات والقدرة وهكذا، الله أعلم. هل يشترط الاستحلال لتكفير من حلل حرام وحرم الحلال أو بدل الشرع؟ يشترط استحلال، استحلال لمن؟ لمن حلل الحرام وحرم الحلال أو بدل الشرع. كيف يشترط الاستحلال لمن حلل الحرام؟ يا نعم الوفاء. ننتقل الأسئلة شوي حتى لا يقفل الميت. طيب اختار لك سؤال وننهي المجلس إن شاء الله، لا نريد أن نمل الأخوان يعني الحديث، قد أطلنا عليكم. وأنا أحيانا ألوم نفسي يعني بعد ما أترككم بلوم نفسي بكل الأخوان أطلنا الحديث على الأخوة، عندهم عوائل، عندهم أطفال، عندهم أعمال، لا ينبغي أن نمل لكم الحديث، جزاكم الله خير. هات لنشوف آخر سؤال واحد، يلا شوف انتقل. هات قال: كيف ننزل قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك على مفهوم التدرج؟ يعني هذه الآية كيف ننزل على مسألة التدرج؟ ما يتعارض هذا مع ذاك؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني بلغ كما أوحي إليه، كما عندما ينزل إليه حكم يبلغ الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني الأحكام الشرعية والقرآن لم ينزل دفعة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كلما نزل عليه حكم، وهذا من حكمة الخالق، كان ينزل عليه الأحكام والشرائع بحسب المواقع وبحسب الأحداث وبحسب الزمان والمكان. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينفذ، كان ينفذ بحسب ما. فالقرآن الكريم لم ينزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، إنما استمر 23 عاما وهو ينزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلما نزلت عليه آية يعلن عنها ويعمل في تطبيقها وتنفيذها، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.